أما بعد، هو المصنف رحمه الله الإمام الترمذي في كتابه السنن ما جاء في الفضل الصوم قبله. قال: باب ما جاء في فضل الصوم. ربيع ليه قال: حدثنا عمران بن موسى الغزاز قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا علي بن زيد قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ربكم يقول: كل حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. والصوم لي وانا اجزي به، والصوم جنة من النار، والخلف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. قال في الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلمة بن قيصر وسلامة بن قيصر وبشر أبي بشر بن الخصاصية الخصاصية واسم بشر زحم ابن معبد، والخصاصية هي أمه. أه؟ وبشير، نعم، بشير زحم ابن معبد، الخصاصية هي أمه. حديث أبو هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. بيلي قال: حدثنا محمد بن الشاري قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا أبدا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وإلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وعنده علي بن زيد بن وأنا هو ضعيف يعني فيه كلام، وكلام كبير جدا يعني، لكن الصيام موجود التليفون معه. أمره. الحديث فيه علي بن زيد بن جدعان، هذا الحديث الأول. علي بن زيد فيه كلام كثير. الصيام جنة، قال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. مرتين يعني: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده بخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يدرك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية البخاري. ومن رواية الترمذي: إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها، يعني بخلاف الرواية عند البخاري، يعني في العموم، يعني ما ذكر 700 ضعف يعني البخاري، ولكن ذكرها البخاري ذكرها، يعني ذكر البخاري يعني ال 70 ضعف، يعني هذه من رواية مالك، من رواية مالك معلقة، يعني علقها البخاري، وليست يعني كما ذكرها الترمذي الآن إلى غير ذلك. لكن الحديث هو في النهاية يعني صحيح المتن. أما علي بن زيد هذا طبعا فيه كلام معروف عند أهل العلم، وقال يعني هو قال متفق عليه يعني، اتفق عليه في المعنى العام يعني، في المعنى العام عند الرواد أو الذين خرجوا الحديث، كان سواء نسائي أو خرج النسائي يعني أخرجه كما أخرجه البخاري في عدة مواضع، في عدة مواضع، ومالك وأحمد والدارمي كلهم رووا هذا الحديث، فلذلك هذا حديث صحيح. الحديث الآخر يعني إن في الجنة يأتي إلى بابا، والمعروف يعني حديث الريان هذا، ومثله متفق عليه هذا، متفق رواه الناس، إن دخله لا يظمأ أبدا، إن دخله لا يظمأ أبدا، إن في الجنة إلى باب يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. إن البخاري مطول، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا باب الريان، هذا باب الريان كما بوب له البخاري يعني، باب الريان، قال باب الريان للصائمين. الحديث متفق عليه، كذلك الحديث للصائم فرحتان مثله يعني متفق عليه، يعني متفق عليه. فرحة يعني طبعا ذكره يعني مختصر، يعني الإمام الترمذي ذكره مختصر، الصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. أما عند البخاري مطول شوية يعني، يعني قال الله نفس الحديث عن يعني أبو هريرة رضي الله عنه، قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده بخلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح صومه، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة، وفرح الآن لأنه تم صومه، ونسي أن أكل وشرب، اليوم تم، أول ما أفطر الشمس غابت صح أفطر الصائم، ولما أفطر الصائم معناه فرح بتمام اليوم، لم يحصل فيه يعني شيء يعني ينقص من أجل الصوم يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صوم الدهر. ليلى قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن الشخير عمران بن حسين وأبي موسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى أيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس، وهو قول الشافعي، وقال أحمد إسحاق نحو من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق. إذا كان يعني أفطر يوم أول يوم شوال، يومان يعني محرمان كما قال عمر وكما قضى بذلك وكما مر، يعني يومان محرم صيامهما، يوم الفطر ويوم الأضحى يأكلون من نسكهم، يأكلون من نسكهم. وما أيام التشريق عند عمر يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى. لكن ورد روايات أخرى يعني حتى عند البخاري وعند غيره، رواية عائشة وجماعة، بأن الصوم يعني ينبغي ألا يصام هذه الأيام. ومن حديث ابن عمر كذلك، لما جاء واحد قال لي والله انا ذهبت انا اصوم هذا اليوم وصادف يوم العيد، قال لي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امر ان لا يصام هذا اليوم وامر بالوفاء بالنذر. قال لكن الوفاء بالنذر هذا صادف هذا اليوم ممنوع، اذا لا يصوم يعني هذا اليوم، يعني 5 أيام هذه، 5 أيام هذه، يومين زي 3 أيام التشريق، يقول بعد ذلك صوم الظاهر اللي صوم الظاهر يعني، لكن مع ذلك مكروه يعني. أفضل صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم، هذا هو الصحيح يعني. نعم. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في سرد الصوم. ويلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يفطر منه، ويفطر حتى نرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا، وكنت لا وكنت كنت وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا، ولا نائما الا رايته نائما. قال هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي عباس عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى، واسمه السائب ابن فروخ. قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. نعم، يعني هذا الصيام حسب حال الإنسان، يعني حسب حال الإنسان، لكن أفضل الصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى يقال أنه لا يصوم، ويفطر ويقال أنه لا يصوم. وحتى لما قال يعني عبد الله بن عمرو العاص قال له صوم 3 أيام، قال له يعني إرادة زيادة. فاللصوم يومين وأفطر يوم، هذا لا أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتنا يعني لو قدرنا على هذا، صيام يومين ويفطر يوم، يعني معناه يصوم كم؟ 20 يوم، ويفطر 10 أيام. آخر قال له صوم يعني صيام ده يوم وأفطر يوم. ولذلك كان حديث عائشة رضي الله عنها هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعدل الصيام، يصوم ويفطر، ويصوم الوصال ويفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم. وهذا يعني أفضل الصيام كما أخرجه البخاري ومسلم وداود والنسائي في عدة مواضع الإمام النسائي أكثر من البخاري، ابن ماجه ومالك وأحمد، يعني إلا الدارمي رواه الجماعة، رواه الجماعة، رواه مالك في كتاب جامع الصيام، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يصوم، ويفطر حتى نقول أنه لا يفطر. فلذلك هذا يعتبر أفضل صيام، يلي يعني نفس حديث أنا نفس حديث عائشة، نفس حديث عائشة يعني يصوم ويفطر. وكنت يعني إذا أردت لا تشاء أن تراه من الليل يصلي إلا رأيت أن يصلي، أو قلت أنا إذا نايم سيجاه نايم ولا نايم إلا رأيته نايم، ينوم ويقوم ويصوم ويفطر. هذا حديث أنس بن مالك وهو متفق عليه مع النسائي ومع أحمد والترمذي، ابن ماجه وأبو داود. والحديث هذا أفضل الصوم صوم أخر داود، الحديث رواه الجماعة، رواه الناس جميعا، صوم يوم ويفطر يوم، وإذا لاقى العدو لا يفر. وقال ابن عمرو من لي بهذه، كيف إيه هذه واحدة دي لما أجد العدو أنا ما أفر. فهذه حديث صحيحة متفق عليها. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. وإليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصوم صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه، سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر. أيضا عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن حميد قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. قال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المزني، وهو ثقة روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. كل حديثين متفق عليهم، كلاهما صحيح، حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري، كله مروي في كتب السنة. حديث عمر هذا متفق عليه، متفق عليه، وعند مالك وعند ابن ماجه وعند أبي داود وعند مسلم وعند البخاري في كذا موضع، حديث أحد متفق عليه. النهي عن صوم هذين اليومين، أو قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام، في البخاري نهى عن صيام، أو باب ما يوكل من لحوم الأضاحي، ما يوكل من لحوم الأضاحي يوم العيد، وما يتزود منها ويأخذ معه اللحم ويسافر به. يبقى هذا في أيام العيد. النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى كما هو عند مسلم وعند أبي داود، باب في صوم العيدين يعني ممنوع، وباب عند الإمام مالك كتاب الصيام باب في النهي عن صيام يوم الفطر ده ابن ماجه، والأضحى ومالك كتاب الصلاة الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وأحمد طبعا في المسند. حديث يعني رواها الجماعة، لا ينبغي له أن يصوم يوم العيد في الفطر، ولا يصوم في الأضحى يوم العيد وأيام التشريق وأيام التشريق، له منهي عن ذلك، منهي عن ذلك. هذا الذي عليه الناس، عليه الناس. نعم. نعم أحسن الله إليك. قال بقى ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. وإليه قال حدثنا هذا قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أمام النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال في الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة عبد الله بن وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة عمرو بن العاص عبد الله عبد وعبد الله بن عمرو وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق أهل العراق يقولون يقولون موسى بن علي بن علي بن رواح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. سمعت قتيبة يقول سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر في حل صغر صغر اسمي صغر اسم أبي. مصغرين أبوه لأنه هو من جماعة شيعة علي رضي الله عنه، هو أبوه وأبوه، عشان كده قالوا علي، فهمت؟ احتقارا يعني، ما يجوز، حرام يعني، حرام. لكن بعد ما هو خلاص يعني عرف يعني، ما في مانع يعني، ما في مانع. النهي عن صيام أيام التشريق، أيام التشريق إلا إنسان حج متمتعا، حج متمتعا، حج بالعمرة في الحج، يوم التروية مشي يوم 8 منها، ومن منها مشي عرفة، من عرفة جاي إلى المزدلفة، ومن المزدلفة جاي إلى منها يوم النحر، ورمى الجمرة. هذا اليوم يعني لا يصوم، غدا ممكن يصوم الذي عليه تمتع، أما الذي ما عليه تمتع ما ينبغي له أن يصوم 3 أيام بعد اليوم الأول، بعد اليوم الأول يعني 4 أيام، زائد يوم الفطر 5 أيام، هذه ممنوع فيها الصيام. نعم. أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. وإذا قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمد بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال في الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة بن عباس وأبي موسى وبلال. قال: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا. قال: حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. شوف يوم وافطر يومين، قبل ما اعمل عرس يعني، شوف يوم وافطر يومين يعني، انا اصوم 10 ايام انقلب علي الحديث، جزاك الله خير. صوم يومين وافطر يومين، عمرو الصوت منخفض شوية. اسمع اسمع، الحديث ينقلب عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صوم يوما وافطر يومين، يعني صوم 10 ايام في الشهر، ثم 10 أيام في الشهر، جزاك الله خير. نعم. أيوه. الصوت بس شوية منخفض، خليه يرفع صوته في القراية. أيوة. حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك. قال سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن هدين: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: هكذا. قال أحمد إسحاق: حدثنا الزعفراني وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر أفضل. الحاجم والمحجوم. ولا أعلم واحد من هذين الحديثين ثابتا. قال: ولو تلقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائما لم أرى ذلك أن يفطر. هكذا كان قول الشافعي في بغداد. أما بمصر فمال إلى الرخصة، ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. يعني احتجم احتجب في حجة الوداع وهو محرم صحيح، كيف؟ احتجب وهو يعني محرم صحيح، وليس حجة الوداع، حجة الوداع ما كان فيها يعني صيام، محرم يعني عمرة، يعني محرم في عمرة، واحتجم يعني احتجم محرما واحتجم صائما محرما كلا الأمرين يعني، فلذلك يعني الصحيح في الحجامة أنها ليست يعني من المفطرات، هذا هو صحيح، تكلم فيها الناس كثيرا جدا جدا أخذا وردا ومدا وجذرا، لكن في النهاية إلا أن تضعف الإنسان يعني تضعفه بحيث أنه يعني في الآخر يفطر، فإذا أضعفته عليه القضاء، عليه قضاء اليوم، لأنها ليست من المفطرات الذي يعني يأثم فيها الإنسان إذا احتجم، يعني لا تؤثر الحجامة إلا إذا أضعفت هذا الإنسان، لذلك حتى ما قاله أحمد وإسحاق بكون يعني من احتجم وهو صائم عليه القضاء، هذا قول إسحاق، إسحاق بن منصور، وهكذا قال أحمد وإسحاق، قال حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي ده تكلم عن الشافعي، فإسحاق بن منصور يعني وإن كان هو من الثقات يعني، لكن حفظه لمسائل أحمد فيها شيء من هذا، يعني فيها شيء من هذا عدم الحفظ التام، عدم الحفظ التام، لأن مسائل أحمد كثيرة جدا ورواه جماعات كثيرة، كل واحد روى يعني سؤالات أحمد، سؤالات أحمد بخلاف السؤالات في الجرح والتعديل، سؤالات معلومة أنها محفوظة بخلاف السؤالات الفقهية، أصل فيها شيئا يعني من هذا المعنى في مسألة الحفظ، فلذلك الحجامة غير مفطرة، غير ما جاء في الرخصة أو من الرخصة في ذلك الشهر. نعم. قال وما جاء في رخصتي في ذلك، وبه قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، قال هذا حديث حسن، قال هذا حديث صحيح، وهكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. أبي قال حدثنا أبو موسى بن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن مقسم مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم، مكة والمدينة وهو محرم صائم، قال في الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس، قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. هذا حديث يعني صحيح يعني حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم، هذا متفق عليه، يعني لا يخلو منه كتاب من كتب السنة، يعني كتب السنة يعني كلها لا تخلو من هذا، لا تخلو من هذا. ولذلك هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها في هذا الباب لا متفق عليها مع الآخرين، يعني من أصحاب السنن أو الدارمي في بعض الأحيان. وأما أحمد فعلى الدوام، يعني لأن ديوانه ديوان يعني كبير في كل شيء، يعني يعني هذه أحاديث متفق عليها ورواها الناس يعني جميعا، كل الناس. فالحجامة من الشقيقة والصباع، ذكر البخاري في كتاب الطب، وفي كتاب الطب باب الحجامة على الرأس، على شنو؟ على الرأس. وذلك في كتاب الطب باب الحج في السفر والإحرام، مسافر ومحرم. وكذلك في الطب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلا، احتجم أبو موسى ليلا. وفي الصوم باب الحجامة والقي للصائم، حصل منه القي يعني ما يفطر، يعني ما يحصل له إفطار. هذا كتاب الصوم. وكذلك ذكروا في كتاب الجزاء الصيد، يعني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم باب الحجامة للمحرم، وذكر فيها كلام أهل العلم، يعني ما يرى إلا أحمد وإسحاق الذين يريان القضاء من الحجامة، القضاء من الحجامة. يبقى بعد ذلك لو أنه احتجم في وسط رأسه وأزال جزء من الشعر، هذا الإزالة فيه شنو؟ فيه طعام، فيه طعام. مش قالنا السعدي قال في الجزاء، ولا ما قال كده البخاري؟ قال جزاء الصيد ونحوه، ولو قتل الصيد هو شنو؟ هو جزاء، صح؟ صح. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. باب الحجامة كمان احتجم وأزال جزء من الشعر، الإزالة من الشعر دي شوف قدرها كم يوم، ولا كم إطعام، ولا بهيمة، ولا نسك، ولا صوم، هذا ما يقدروها الناس، حسب ما يقدروها يعني أهل العلم، حسب ما يقدروها أهل العلم. لم يروا بالحجامة يعني في الصائم بأسا. سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. بعض أهل العلم ذهب يعني يفطر يعني يصليه إفطار بسبب الحجامة، حصل له شيء ولا ما حصل له شيء؟ البخاري قال إنه اللي أصلا القضاء يعني القضاء فيما يدخل وليس فيما شنو يخرج، صح؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. لقد هنا باب ما جاء في كراهية الوصال الوصال من الزنا واللسان. هنا وصلى الله وسلم على نبينا رسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.